ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.